لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المساجد هي خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله عز وجل، بل هي بيوته في الأرض سبحانه وتبارك وتعالى بحمده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع أي أن تبنى وتطهر وتعظم، ترفع ببنائها وترفع بتطهيرها وتعظيمها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر أو توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فإن كانت المساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، ومن يأتيها إنما هو زائر لله عز وجل في بيته، فكان ينبغي عليه أن يتهيأ لهذه الزيارة بما يناسبها ويليق بحالها، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يتطهر المسلم في بيته، يتسوك، يتطيب، يمتشط، ثم يأتي إلى بيت الله عز وجل، لأنه يزور الله عز وجل في بيته. هذه الآية الكريمة خذوا زينتكم عند كل مسجد أصل جامع عام، جاء لذلك تفصيل مهم في السنة النبوية لتكتمل الصورة وتكتمل الفائدة، وذلك أن من كمال هذا الدين أنه لما شرع اجتماع المسلمين في الجمع والجماعات قرن إتيان المساجد بأحكام ترفع الضرر وتزيل الأذى الذي يمكن أن يترتب على اجتماع الناس وازدحامهم وكثرة أعدادهم في بيوت الله عز وجل. والناس مشارب شتى، فقد لا يتأذى بهذا بما يتأذى منه ذاك، وقد يناسب هذا ما لا يناسب ذاك، فحق على رواد المساجد أن يراعي بعضهم بعضا وأن يحسن بعضهم إلى بعض. وأقل درجات الإحسان كف الأذى. هذا المصلي الذي يأتي إلى بيت الله عز وجل إن لم يجد من إخوانه المصلين ما يريحه ويسره، فلا أقل من أن لا يجد منهم ما يعني يؤذيه ويضره، إن لم يجد ما يريحه ويسره فلا يجدن ما يؤذيه ويضره. وأنت إن تأملت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام المتعلقة بهذه القضية لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى رواد المساجد في كافة جوارحهم وحواسهم: الأنوف، الآذان، الأسماع، الجلود. فآت المسجد ينبغي ألا يشم ولا يسمع ولا يرى ولا يلمس شيئا يؤذيه. خذ الحاسة الأولى، حاسة الشم مثلا، تجد أن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء والقبائل. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، فهذا تطهيب المكان، المسجد كبناء، بقي تطيب رواده، يتطيب المرء قبل أن يأتي إلى بيت الله فينفع نفسه وينفع عباد الله عز وجل. مع تقارب الصفوف وتلافق المصلين في الصف، من وجد منه ريح كريهة لابد أن يتأذى من بجواره ومن هو قريب منه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما قاطعا من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى بيت الله عز وجل، حتى لا يؤذي الناس بغير حق. أجاء لينال ثواب الصلاة أم جاء لينال إثم الإيذاء؟ في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد ريح الثوم فقال: أيها الناس، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها ولا يؤذونا برائحة الثوم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدي النبوي الرشيد. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحنا خيبر فنزلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقلة، يعني الثوم، ولم يكونوا يعرفونه في المدينة قبل فتح خيبر. فلما نزلوا خيبر قال: والناس جياع، فأكلوا منه أكلا شديدا، ثم راحوا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحهم، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد. فانطلق الناس من المسجد وهم يقولون: حرمت حرمت، أي هذه البقلة الثوم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فالثوم مباح ونافع، ومع ذلك ينهى المصلي إذا أكله أن يأتي إلى بيت الله، فما بالكم بالحرام الضار كالتدخين مثلا. والله لقد رأيت بعيني من يأتي بسيجارته إلى باب المسجد فلا يطفئها إلا عند باب المسجد، ويدخل على المصلين برائحته، هذا يرضي الله عز وجل؟ في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث زمن فتح خيبر. لما فتحت خيبر وكانت فيها هذه البقلات الخبيثة الرائحة، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها، البصل والكراث. قال: فنزل بالناس حاجة، فنزل قوم فأكلوا منه ثم راحوا إلى المسجد، فوجد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحهما، أي البصل والكراث، فقال: ألم أكن نهيتكم عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ هكذا وصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم أكن نهيتكم عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع، جاءوا فاتحين من المدينة ولم يكن معهم طعام فاضطروا لأكله. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتذروا بشدة الجوع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن المسجد وليقعد في بيته. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقربن المسجد وليقعد في بيته. اسمع، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أنتم لم تؤذوني أنا فحسب، ولكن آذيتم عباد الله المكرمين، فإن الملائكة من جملة عمار المساجد، أنت أذيت البشر وآذيت الملائكة. من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن المسجد وليقعد في بيتك، أنت معذور كل ولكن اقعد في بيتك، فلا يقربن المسجد وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك لا تتعجب عندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب أصحابه أو يباعدهم من مجلسه بحسب هذه الرائحة. لماذا؟ لأنه كان يناجي صلى الله عليه وسلم، كانت تحفه الملائكة، فالذي يؤذيه يؤذيه هو وملائكة الله عز وجل. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل أناس فأكلوا منها، يعني من البصل، فنزل أناس فأكلوا منها ولم يأكل آخرون، ورحنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الذين لم يأكلوا، يعني البصل، فدعا الذين لم يأكلوا وأخر الآخرين. ما معنى هذا الكلام؟ كان من هدي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هذا الحديث في مستخرج أبي عوانة رحمه الله قال أبو سعيد: كنا نروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح رؤوسنا ويدعو لنا. فهؤلاء الذين أكلوا البصل حرموا من هذا، أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب رائحتهم، وأما من لم يأكل فقربهم من مجلسه ودعا لهم ومسح على رؤوسهم. ومن أعجب وأغرب ما قرأت في هذه القضية ولا يزال عجبي لا ينقضي إلى الآن ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، والقصة فيه بطولها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاء الفاروق أمير المؤمنين، عندما اقترب أجله رأى رؤيا كأن ديكا ينقره في رأسه نقرة أو نقرتين، فتأولها أن أجله قد حان وأن موته قد اقترب وأن أجله سيكون على يد رجل من الأعاجم من المجوس الأنجاس، وقد كان ما ظنه وتأوله رضي الله عنه وأرضاه. لما رأى هذه الرؤية صعد المنبر يوم الجمعة، أسألكم بالله، أمير المؤمنين يخطب الناس في أخريات حياته بعدما ظن اقتراب أجله، ما يقول في هذه الخطبة؟ لابد أنه سيذكر المهمات التي تتعلق بهذه الأمة برمتها. وقد كان صعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه فذكر أمر الخلافة والاستخلاف، وأنه لن يستخلف بعده رجلا يسميه كما فعل أبو بكر معه، ولكن سيحصل الخلافة في العشرة المبشرين بالجنة بعده، واستثنى ختنه سعيد بن زيد، وهم الستة الشورى المشهورين. فأول ما تكلم عنه أمر الاستخلاف، ثم قال: وما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالي له عن الكلالة، وذكر كلاما كثيرا في الكلالة، ثم قال: لئن أنا عشت لأقضين فيها بقضاء يعلمه القارئ والجاهل أو القارئ وغير القارئ. ثم ذكر أمراء الأمصار الذين هم بمثابة رؤساء الدول اليوم، وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين. ثم ذكر أمراء الأمصار وتبرأ من كل ظلم أو خطأ وقعوا فيه، ونص على أنه لم يبعثهم إلا ليقيموا العدل في الناس ويعلموهم دينهم ويقسموا بينهم فيئهم. ماذا ترى بعد هذه الموضوعات الحساسة المهمة؟ تدرون بماذا ختم خطبته رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: وإني أراكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. اسمع: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالنهي، وإنما إذا وجد من أحد من أصحابه ريح البصل أو الثوم أمره فخرج من المسجد، من المسجد ومن رحاب المسجد إلى البقيع في شرقي المدينة المنورة. هذا باعتبار مصلحة المجموع. الناس إنما يأتون المسجد ليعبدوا الله، فلا بد أن يعانوا على هذا ولا يؤذون في أي جارحة من جوارحهم أو حاسة من حواسهم. وأخذ مثالا آخر للسمع، اللغط وارتفاع الأصوات. لا ينبغي لمسلم أن يرفع صوته في بيت الله عز وجل أبدا. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم، يعني في الصف، الصف الأول وراء الإمام، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق ما يكون فيها من الجلبة واللغط ورفع الأصوات، وإياكم وهيشات الأصوات. ولذلك الأسواق، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشد الضالة في المسجد، وقال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فيقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه سمع أعرابيا ينشد إبلا له في المسجد فقال: لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لم تبنى المساجد للغط والأصوات وحديث التجار والبيع والشراء، وإنما بنيت لإقامة ذكر الله، للصلاة، للعبادة، لتلاوة القرآن. إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ولذلك نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمارات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه في آخر الزمان سيكون قوم أحاديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، ليس لهم قيمة عند الله عز وجل، الذين يتخذون المساجد للكلام الباطل الذي لا نفع فيه في دين ولا في دنيا. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: بنى عمر بن الخطاب رحبة في ناحية المسجد يقال لها البطيحاء، ثم قال: من أراد أن يرفع صوته أو يلغط أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله. إن المساجد بنى لهم مكانا يخرجون إليه إن أرادوا رفع الأصوات ونشد الأشعار وأخذوا في أحاديث الدنيا، يخرجوا من المسجد. بل أقول إن رفع الصوت في المسجد لا يقبل ولو كان بتلاوة القرآن، ولو كان بذكر الله عز وجل. في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمع الناس يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، يعني ستر الخباء، فكشف الستر ثم قال: يا أيها الناس، كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الكلام في هذه القضية ذو شجون، ولكن ننبه تنبيها عاما على أن الإسلام دين كامل لم يترك شيئا ينفع الناس أو يضرهم إلا ودلهم عليه. ومن هذا قضية إيذاء الناس بعضهم لبعض في مجتمعاتهم وخصوصا في مساجدهم. في الصحيحين وسنن ابن ماجه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تنظفه وتلتقط ما فيه من الأعواد، كانت تقم المسجد فماتت، فكأنهم حقروا أمرها ولم يعلموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام فسأل عنها، فقالوا: يا رسول الله، ماتت ودفناها. فقال: هل لا أذنتموني؟ لماذا لم تعلموني؟ هل لا أذنتموني؟ دلوني على قبرها. ثم خرج من المسجد إلى قبرها ومعه أصحابه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وأصحابه خلفه، وصلى عليها صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ثم دعا لها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينور لهم فيها بصلاته. فلم ينس النبي صلى الله عليه وسلم حق هذه المرأة التي عظمت بيت الله فكانت تنظفه صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة لا يعلم لها عنها شيء في كتب التاريخ والتراجم والسير، لا يعلم عنها إلا أنه كان يقال لها أم محجن. نسبها شيء عن أسرته؟ لا شيء، وإنما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وخلد ذكرها بهذه الصلاة على قبرها لأنها كانت تقم المسجد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.